اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، معلش إخواني في الله، عذرا على يعني السرعة النهاردة كده، يعني لأن احنا النهاردة ميشن امبوسيبل، نسأل الله التيسير. النهاردة عندنا 3.5 صفحات، الدرس الثامن من دورة الطريق إلى التوبة، 3.5 صفحات. فاتحين المصاحف ولا لا اخواني واخواتي؟ كله ماسك المصحف. احنا الوقت صد كام؟ آية كام؟ صد 199 في سورة التوبة. آية كام؟ آية 75. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هنبدأ احنا امتى دلوقتي؟ نحن في الطريق للعودة من تبوك. اللهم لك الحمد، الغزوة خلصت والأزمة خلصت وانتصرنا، واحنا راجعين دلوقتي في الطريق إلى تبوك. يعني بعض هذه الآيات رجح بعض المفسرين تصريحا زي صاحب تفسير الوسيط الشيخ سيد طنطاوي الله يرحمه انها في العودة من تبوك، غير ان ربنا ذكر في اخر آية قبل الآية دي، آية 74، وهموا بما لم ينالوا، ومحاولة اغتيال النبي كانت في الطريق للعودة الى تبوك، غير ان الآيات دي كلها اشارات ان النبي رجع بقى في الطريق، خلاص النبي هيرجع اهو. فان رجعك الله الى طائفة منهم، بعض المفسرين قالوا يعني ايه فان رجعك الله؟ قالوا يعني الطريق كله مخاطرة والغزوة كلها مخاطرة، عشان كده ربنا ما قالش فاذا رجعك الله او حينما يرجع، ان رجعك الله يعني ممكن النبي يرجع وممكن ما يرجعش، ممكن الثلاثين الف دول يرجعوا وممكن ما يرجعوش. فان رجعك الله، النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق والنبي عليه الصلاة والسلام راجع المدينة، النبي عائد بقى للمدينة عليه الصلاة والسلام، منتصر على الروم، منتصر على ممالك الشمال، عائد الى المدينة مرة اخرى. فهذا الشوط من الاشواط المهمة جدا جدا جدا. ماذا لو عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيلت كده وانا بقرأ هذه الايات مع نفسي كده، ماذا لو عاد رسول الله؟ حسيت ان الواحد شيء في عقله هيحصل يا جماعة. ماذا لو عاد رسول الله؟ ومنهم من عاهد الله. كم واحد فينا عاهد ربنا ونكس العهد بتاعه؟ كم واحد فينا عاهد ربنا انه هيشتغل في الدعوة وبعد كده خد الدعوة لعبة؟ كم واحد فينا عاهد ربنا على صغر من الصغور وما استمرش على الصغور دي؟ ماذا لو عاد رسول الله؟ الايات دي ممكن تنزل فينا. النبي راجع المدينة تاني، وربنا عليه سبحانه وتعالى، والنبي راجع المدينة ربنا بيخليه يقرأ الواقع في المدينة قبل ما يوصلها بطريقة تانية. ربنا الآيات هتبعت رسائل للنبي عليه الصلاة والسلام. هناخد الوقت 6 أو 7 رسائل في الآيات دي. الرسالة الأولى اوعى تقف، الرسالة الثانية اوعى تنسى، اوعى تنسى انت راجع منتصر ونصر مؤزر ومنتصر على الامبراطورية العالمية الأولى في العالم. اوعى ترجع وانت منتصر تنسى اللي المنافقين عملوه قبل ما تخرج. عناقيد الغضب بقى، ثورة الغضب على المنافقين، لحظة الحساب بعد 9 سنين في مكة، جرائم جرائم جرائم من المنافقين، جت لحظة الحساب وجت لحظة الوقفة الصادمة بالنسبة للمنافقين. اوعى تنسى، اوعى تنسى اللي هم عملوه. عشان كده تلاقي في الآيات دي مواقف هو المتوقع انها كانت تيجي في الاول خالص بداية الغزوة، لما كانوا يقعدوا يتريقوا على اللي بيتبرعوا والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. هتلاقي آيات يعني بتتكلم عن موقف المنافقين الغريب ساعة ما النبي قال لهم يلا اطلعوا، فرح المخلفون بمقعتهم، كرهوا أن يجاهدوا، قالوا لا تنفروا في الحر، احنا عايزين دين مكيف، دين متسفلت، الدين الصعب بتاع التضحية والجهاد ده مش عايزينه. تحس ان الآيات دي توقعا كده، لو انت مش قادر تدرك ترتيب الصورة، كانت تيجي في الاول، لان دي كلها حاجات جت قبل ما يخرجوا. هو ربنا بيقولها للنبي هو راجع في الطريق ليه؟ كأنه ربنا بيقول للنبي اوعى تنسى، اوعى تنسى هم عملوا ايه، عشان لما يقول له بعد كده ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، لما ربنا يقول له سبحانه وتعالى لن تخرجوا معي ابدا، لن تقاتلوا معي عدو، احياء واموات انتم اعدائي، انتم اعدائي ما دمت حيا وان متم فبعد موتكم. عشان لما ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام القرارات اللي النبي يتخذها تجاه المنافقين، يبقى الكل مدرك القرارات دي ليه. افتكر، اوعى تنسى عملوا ايه، اوعى تنسى لما كانوا بيخزلوا كل واحد بينفق ويتريقوا عليه عشان ما تلاقيش مال تطلع تجاهد بيه، اوعى تنسى لما كانوا بينفروا اللي جايين يجاهدوا ويقولوا لهم لا تنفروا في الحر ده انتوا هتموتوا قبل ما توصلوا من الحر بتاع الشمس، عشان ينفروا من تبرع بالمال او من تبرع بالنفس. اوعى تنسى عشان كده استغفر لهم او لا تستغفر لهم. انت استغفر لهم 70 مرة مهما زودت لن يغفر الله لهم. استغفارك وعدمه سواء. ده النبي عليه الصلاة والسلام. ايوه بس اعرف الجرائم بتاعت الناس دي ايه، واوعى تنسى الجرائم، لان النبي عليه الصلاة والسلام برحمته العظيمة همه بما لم ينالوا حاولوا يقتلوه واذوه قبل ما يخرج واذوه طول الطريق، وفي الاخر استغفر لهم او لا تستغفر لهم. الله يعلم مدى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالجميع، ومدى رأفة النبي، ومدى خوف النبي على الجميع، وانه هيفضل يستغفر للمنافقين. فربنا بيقول له هذه القضية انتهت وجاءت لحظة الحساب مع هؤلاء. يعني التخيل اللي انا عايز ابدا بيه بس، والنبي عليه الصلاه والسلام في طريق العوده، قبل ما نقول الرسائل القرانيه بقى الثلاث صفحات ونص الرسائل القرانيه بتاع طريق العوده، وما اخطرها وما اعظمها من رسائل في طريق العوده من تبوك. النبي راجع المدينه، محمد راجع عليه الصلاه والسلام، رسول الله راجع. لو النبي راجع عندنا احنا هنا بقى، لو النبي راجع الامه الوقت، ربنا هينزل له القران هيقول له ايه؟ هيقول له ومنهم من عاهد الله، برضه هيقول له ان في نكسوا العهد. طب وانت هتبقى من اللي نكسوا العهد ولا لا؟ هيقول له فرح المخلفون بمقعدهم، هيقول له ان في ناس تخلفوا عن نصر الدين الله وهم فرحانين ان هم ما تعبوش ولا ضحوا ولا شالوا ولا تبهدلوا. انت هتبقى واحد من اللي الايات دي هتنزل فيك. هيقول له كرهوا ان يجاهدوا، هيقول له يا محمد في ناس في البلد اللي انت نازل لها كارهين انهم يتعبوا عشان الدين، كارهين انهم يوصلوا عشان الدين، كارهين انهم يضحوا عشان الدين. ولو ربنا قال للنبي كده هتبقى انت واحد من اللي هتنزل فيهم الايه ديت. لما النبي راجع على ارضنا دلوقتي ربنا هيكلمه عن الناس اللي قالوا لا تنفروا في الحر. احنا عايزين دين مكيف، عايزين دين متسفلت بعدت عليهم الشقه، عايزين دين مكيف لا تنفروا في الحر. وانت هتبقى واحد من الناس اللي مش عايزه تتعب عشان دين الله يعلو. ربنا هيقول له ان في ناس رضوا بان يكونوا مع الخوالف. هتبقى انت واحد من الناس دول اللي رضوا بان يكونوا مع الخوالف. هتبقى انت واحد من اللي ربنا قال عليهم انكم رضيتم بالقعود اول مرة، رضيتم بالقعود. هتبقى انت انسان راضي ان الدين يتعرض لكل اللي بيتعرض ليه ده، وانت قاعد مشغول في حالك ومشغول في دنيتك وحاسس انك ما بتعملش جريمة ولا بتعرض نفسك لجريمة ولا بتعرض نفسك لقول الله قل نار جهنم اشد حرا لو لم يكن نصر الدين الا فرض. ومرة ربنا بيقول قل نار جهنم اشد حرا ليه؟ ايه اللي جاب نار جهنم هنا؟ واحد اشتغل للدين او ما اشتغلش للدين؟ هو الشغل للدين فرض؟ لولا ان العمل لدين الله فرض وليس فضل ما قال الله قل نار جهنم اشد حرا لما توعد الله من خذل الاسلام بنار جهنم. لولا ان نصرة الاسلام فرض على كل مسلم ومسلمة. يا ترى لو النبي راجع يا ترى الايات دي هتنزل؟ ويا ترى تبقى انت واحد من اللي هتنزل فيهم الايات دي؟ راجع نفسك كويس قوي، واوعى تكون بتقرا سوره التوبه لمجرد انك انت بتعرف معاني. اسقط كل ايه على نفسك زي ما قلنا في الاول انها السلف سموها سوره الفاضحه وسوره المنقره وسوره البحوث. السوره ديت بتبحث جوه قلبك وبتنقر جوه قلبك وبتفضح المشاكل اللي جواك قدام عينيك. ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. تعالوا ما نشوف الرسائل القرانيه للنبي عليه الصلاه والسلام و30,000 جيش الامراء وهم راجعين من تبوك، والله اعلم بمراده. الرساله الاولى اوعى تقف، اوعى تقف. رساله لكل واحد في الجيش ده اوعى تقف. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم من مين؟ ده ربنا كان بيتكلم في الآية اللي قبلها عن الذين هموا بما لم ينالوا، عن اللي حاولوا قتل النبي عليه الصلاه والسلام. هو ممكن واحد وصل بقى مجرم، كان في يوم من الايام عابد، كان في يوم من الايام بينه وبين ربنا عهود، كان في يوم من الايام بينه وبين ربنا مواثيق، كان في يوم من الايام متدين بحقه حقيقي، كيف يتحول المؤمنون الى منافقين؟ هذه الايات تشرح. الايات دي بتشرح ازاي انسان كان كويس وانهار وضاع دينه. ومنهم من عاهد الله، وصل لدرجة ان بينه وبين الله عهد. لئن اتانا من فضله، وربنا مديك، لا انا عايز فضل خاص، انا عايز اختنق، انا عندي طموحات دنيوية. طب افرض الطموحات الدنيوية بتاعتك انت ما انتش قدها، افرض الدنيا جات لك واتفتحت عليك في لحظة انت ما انتش جاهز لفتحها، هتضيعك. اتأكد من دينك الاول، وتأكد من صمامات الامان وحزمة الامان بتاع دينك، الصحبة الصالحة، المربي، بيئة الايمان. اتأكد الاول. الاية ديت بترعبنا من حاجة اسمها الاوضاع التربوية الشاذة. يعني ايه الاوضاع التربوية الشاذة؟ يعني الاخ اللي انت ما بتشوفوش اصلا في دروس، ما بتشوفوش في تحفيظات القرآن، ما بتشوفوش في بيئات الايمان، ما بتشوفوش في الليالي الايمانية، ما بتشوفوش في الدعوة الى الله، انت ما انت شايفه في حاجة، ما بتشوفوش في دروس العلم والفقه والعقيدة والمعارف القاعدة العلمية ما بتشوفوش، لو ما بتشوفوش في أي مكان يظهر ويختفي على راحته كده، يعني ساعات على مزاجه كده. ده وضع تربوي شاذ، وضع تربوي، انك انت ملكش مربي، انك انت مفيش درس بتحضره وثبت عليه، ان انت ملكش محافظ قرآن، ان انت ملكش معلم شرعي بيعلمك مبادئ الشريعة ومبادئ الفقه والعقيدة والدين، ان انت ملكش صاحب صالح، مش ملتحي، صالح يصلح انكم تشجعوا بعض على العبادة وقيام الليل والصيام الاثنين والخميس ونزول الدعوة الى الله، انك انت ملكش اخ كبير تفضفض معاه لما تلاقي نفسك ما انتش عارف تتحرك بدينك في وسط الفتن بتاعة الدنيا، انك انت ملكش كل ده، ده اسمه اوضاع تربوية شاذة. اللي اتحط نفسه في الوضع ده حصل له ايه؟ ومنهم من عاهد الله انا قوي لان اتانا من فضله. لو ربنا اداني طموحات الدنيوية، احيانا تأخير الطموحات الدنيوية عنك رحمة من ربنا بيك، لانك انت احيانا لو الطموحات الدنيوية بتاعتك اتحققت في لحظة انت ما انتش جاهز فيها ان الدنيا تتفتح عليك، دينك هيتجرف ودينك هيضيع. فاحسن الظن بالله، احسن الظن فيما اسرع الله به اليك من الخير وما ابطأ عنك من الخير. احسن الظن بالله كله في مصلحتك، لان اتانا من فضله لنصدقن، مش لاصدقن، لنا، انا مش هسيبكم، انا مش هفصل لما الدنيا تتفتح عليا، انا مش هسيب بيئة الايمان واعمدة الانارة اللي في حياتي لما الدنيا تتفتح عليا. ولنكونن من الصالحين، انا مش هبقى مفسد افسد بمالي وامكانياتي زي المنافقين، انا هبقى صالح اصلح في الدنيا بالامكانيات اللي ربنا ادهالي، ده انا عايز الدنيا عشان الدين. فلما اتاهم من فضله، لما ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم وحقق لهم الطموح بتاعهم، هو ربنا اداهم الطموح بتاعهم عشان يفتنهم؟ هو ربنا اداهم الطموح بتاعهم عشان يدخلوا جهنم؟ لا، ربنا اداهم الطموح بتاعهم عشان يكشفهم قدام نفسهم، عشان كل واحد يظهر قدام نفسه. قراءة: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قراءة اخرى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ربنا هيرتب لك امور هتكشفك قدام نفسك، هتعرفك. كثير مننا صورته اللي واخدها عن نفسه اقل بكتير من صورته الحقيقية، اقل بكتير من صورته الحقيقية. لو نزلت الدنيا وفتن الدنيا واتجوزت وخلفت وتعرضت الفتن، وواحدة حاولت تراودك في هاتف ولا في اي، انت هتتصدم في نفسك. لو الدنيا عرضت اليك ولا المال اتفتح عليك، انت هتتصدم في نفسك. زي العابد اللي ابو موسى الاشعري تكلم عنه وهو بيموت 70 سنة عبادة، نزل واحدة شبهها له الشيطان، حلها في عينيه، فما زالت تكلمه ويكلمها حتى غشيها لحد ما وقع في الزنا. هو طول ما هو كان في الصومعة كان معتقد انه ما هنا ما هناك، اول ما نزل الدنيا وتحرك في الواقع بالدين بتاعه وقع في الزنا. والعياذ بالله كثير مننا كده، هو لانه لسه منزلش دنيا، منزلش جواز، منزلش المفارق اللي اتكلمنا عنها في دستور الملتزم الجديد، منزلش شغل، منزلش مسؤوليات، ما تحملش مشاق مالية، ما تحطش في اختيار ما بين دينه ودنيته احيانا، هو لسه بتقال انه كويس. ساعة ما هيواجه الدنيا هيتصدم. اوعى تسيب اعمدة الانارة، اوعى تسيب ان يبقى ليك مربي، صحبة ايمانية في بيئة ايمان، ان يبقى ليك اوراد في الدين، ان يبقى ليك دروس بتحضرها، ان الكلام ده تمسك عليك كده مهما رياح الدنيا جات عليك. اوعى تحط نفسك في وضع تربوي شاذ. فلما اتاهم من فضله، عشان ربنا يوريهم حقيقتهم قدام عينيهم، بخلوا به، البخل بالمال الاخطر، وتولوا وهم معرضون. تولوا، التولي ان تذهب الى ما هو اولى، ان اولوياتك تتغير، ان انت اولوياتك في الحياة تتغير. بعد ما كان اولوياتك الدين والايمان وحفظ القرآن، ولسه ما خلصتش الورد بتاع الحفظ عشان اسمع للمحفظ بتاعي، اولوياتك اتغيرت. انا مشغول، انا تعبان، انا عايز حد يقف معايا، انتوا مش حاسين بيا، انتوا كلكم قاعدين تقولوا لي ما عدتش بتيجي ليه، ما عدتش، ما انتوش حاسين بيا. ملكش عذر هنا، ملكش عذر، هذا دينك، دينك انت اللي لازم تخاف عليه، ودينك انت اللي لازم تحرص عليه. وتولوا، الاولويات اتغيرت. بعد ما كانت اولويته الاخره والدين، بقت اولويات الدنيا والمصالح، رغم ان فتح الدنيا اللي اتفتح عليه لم يفتح عليه الا بعد ما اقبل على الله. فربنا فتح عليه لما اقبل عليه، اللي فتح عليك بيه هيحفظه لك، ما تخافش. فشغل بالنعمة عن المنعم، والعياذ بالله. وتولوا وهم معرضون، يقول صاحب تفسير الوصيد: وهم معرضون، معرضون عن سماع الحق. ما عادش بس القصة ان هو بخلان بفلوسه، ده بقى بخلان بوقته، ما عنديش وقت اسمع، ما عنديش وقت احضر دروس. ودي بداية النهاية. اي ملتزم او ملتزمة ينقطع عن حضور الدروس الايمانية دي بداية النهاية. بداية الانهيار. ليس وراء ذلك الا الانهيار. الانهيار في البصيرة والانهيار في الايمان والانهيار في الفهم. كل حاجة تبدأ تنزل بقى. فدي حاجات اساسية. النبي عليه الصلاة والسلام قال على اللي مرضاش يحضر الدرس بتاعه. واما الثالث فأعرض الله عنه. دي جرائم. انت بتعملها في نفسك. لما بتنقطع عن حضور الدروس الايمانيه دي جرعه مدى الحياه اقلها حبه في الاسبوع مره في الاسبوع مدى الحياه لازم تيجي مره حتى تفتكر النور حتى مهما الدنيا خطفتك انت في باب موارب بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى انما مش قافل بالمفتاح ورمي المفتاح وما انتش عارف تجيبه تاني وتقول ارجع تاني ازاي وتولى وهم معرضون يبقى بخل هو بخل بالمال تولى وهم معرضون بخل بالوقت يبقى بخل بماله ووقته طب وكانت عقوبة البخل بالوقت ايه البخل على الله بالحاجة اللي ربنا اديها لك اصلا بزكاة وقتك وعمرك ايه فاعقبهم نفاقا فاعقب العقب ان الحاجة جاية في كعب اللي قدامها له معقبات الحرس اللي الاولاني بيرفع عقبه بيرفع كعبه وده بيحط رجليه مكانه كأنه بيلمس في عقب اللي قدامه فاعقبهم فورا في حاجات لها عقوبات فورية اول ما الانسان هيبدأ يبخل بوقته على ربنا ويبخل بما اتاه الله على ربنا ويبخل بمواهبه على ربنا تبدأ العقوبة تنزل فاعقبهم نفاقا العقوبة ما كانتش فقر ولا كانت ابتلاء ده كانت نفاق سواد جواه والعياذ بالله نفاقا نكرة للتعظيم في قلوبهم العقوبة لما هتنزل هتنزل على قلبك فخد بالك حافظ على قلبك لان اكبر مصيبة ان العقوبة ما بتنزلش على الجوارح اخف عقوبات اللي بتنزل على الجوارح انك تعمل معصية فتمرض زي الصحابي اللي نظر لامرأة وحاول يمد ايده اليها فقالت ان الله قد جاء في الاسلام في مسلم الامام احمد فظل ينظر اليها حتى شج رأسه خبط في حيطة رأسه اتفتحت النبي عليه الصلاة والسلام قال له انت عبد اراد الله بك خيرا العقوبة نزلت على جسمه نزلت في مرض نزلت في فقر المصيبة ان العقوبة تنزل على القلب هيرجع تاني ازاي عشان كده فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون غيبوبة لن يفيق منها الا على ملائكة العذاب والعياذ بالله والا على جهنم والعياذ بالله بما اخلفوا الله ما وعدوه حاسب انت كل حاجة بتعاقد عليها في الدين ده وعد بينك وبين ربنا اوعى تخلف وعودك اوعى احلامك الدنيا الوقت دي اوعى تخلف وعودك مع الله سبحانه وتعالى اوعى تغير وتبدل كمل وبما كانوا يكذبون كان كذاب بس ما كانش عارف ان هو كذاب ألم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علم الغيوب السر حالتك وانت لوحدك ومحدش داري بيك النجوى وهم قاعدين بقى يتكلموا مع بعض ويتودودوا ويقولوا الكلام اللي فيه الشبهات بقى ويتمردوا على النبي عليه الصلاة والسلام علموا الغيوب الغيوب الحاجة اللي انت عملت خمس ست ستاير عشان مستحيل حد يوصلك فيها او حد يكتشفك فيها فالغيوب ده التخطيط ضد الاسلام بقى وعلم الغيوب ده بقى المؤامرات اللي بيكيدوا للاسلام بيها يعني ممكن نفهم ان ربنا يقول لهم هنا الم يعلموا ان الله يعلم نجواهم وان الله علم الغيوب لان هي دي الشبهات والمؤامرات انما ان الله يعلم سرهم ربنا بيتكلم عن السر هنا ليه رغم ان السر ده كان لوحده فتش في السر بتاعك لما تلاقي نفسك بتضيع وبتبعد فتش في حالك وانت لوحدك دايما الايمان لا ينشأ الا من السر والنفاق لا ينشأ الا من السر بداية الايمان من حالتك وانت لوحدك لما بتقفل عليك بابك بتتفرج على ايه بتعمل ايه بتصلي بتنام بتتفرج على حاجة دينية تذكرك بالله بتبدأ تلتف وتتحال على المعصية وتدخل على اليوتيوب وانت عارف ان الشريط اللي جنبه هيوديك في 60 داهية وانت ما انتش عارف انت داخل اي واحد داخل السوشيال ميديا مش عارف هو داخل ليه هيقع في مصيبة اي واحد داخل السوشيال ميديا باي قناة منها وهو ما هوش عارف هو داخل ليه ومحدد داخل ليه وفين وامتى وقد ايه هيقع في مصيبة فخد بالك تتحيلش على نفسك الم يعلموا ان الله يعلم سرهم فتش في سرك دايما لما تلاقي فتح في حياتك فتح ربنا فتح لك في الدعوة ربنا فتح لك ابواب طلب العلم ربنا فتح لك ابواب الاستعمال ربنا فتح عليك في امور كان نفسك ان ربنا يوصلها لك حتى من امور الدنيا ولكن لم تفتن الامور جاية بالتيسير مش جاية بالتعسير وجاية في شكل فتنة ده فعلا عطاء من الله سبحانه وتعالى والله اعلم بما يرسله للعبد لما تلاقي ديت فتش في السر بتاعك، يقينا انت في حاجة بينك وبين ربنا. ولما تلاقي الدنيا بتتقفل وقلبك بيظلم وابواب الطاعة بتقفل، فتش في السر بتاعك، فتش في اللحظة اللي بتقفل عليها بابك ومحدش يراك الا الله سبحانه وتعالى. الذين يلمزون المتطوعين، يبقى اللي فات كله اوعى تقف. يعني اوعى تقف، هم اللي كانوا بيعهدوا ربنا، اللي كانوا يا ما هنا يا ما هناك، لما تشغلوا بدنيتهم وافتكروا ان هم وصلوا، وقعوا على جدور رقبتهم وانهاروا وضاع الايمان وتحول المؤمن الى منافق. اوعوا يا اللي راجعين من تبوك وانتوا 30,000 واحد تظنوا ان انتوا وصلتم، اوعوا تقفهم. اللي هيقف هينزل، الطريق ده يا طالع يا نازل، مفيش فيه حد واقف. اوعى تتوقف، خد عبرة من كل اللي كانوا مؤمنين وبقوا منافقين، واعرف انك لو رضيت بمستوى معين وصلت اليه ومفضلش عندك طموح انك تزيد وتطلع اكتر، هيبدأ النزول في اللحظة دي. اوعى تقف، اوعى تقف، واوعى تغفل عن دينك حتى لا يتحول ما بداخلك من ايمان الى نفاق والعياذ بالله، وتقع في مصايب. وبعد كده تيجي انت نفسك، الله اعلم كم واحد بيرجع، كم واحد ما بيرجعش. اتنين، اوعى تنسى، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. اوعى تنسى محمد بن عبد الله لما كانوا بيحاربوا ان اي حد يمد ايديه ليك بالمال، او اي حد يمد ايديه ليك بالنفس، كانوا بيحاربوا اللي بيتبرعوا بالمال، الذين يلمزون المتطوعين، يبقى حرب ان انت يبقى معكش فلوس، وبيحاربوا اللي بيمدوا لك ايديهم بالنفس، وقالوا لا تنفروا في الحر، يبقى اللي بيجي يتبرع يتريقوا عليه عشان يصرفوه، واللي بيجي بنفسه يقولوا له لا تنفروا في الحر عشان تصرفوه. اوعى تنسى، عشان كده ربنا قال عليهم عقوبتين. العقوبة الاولى استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة مهما اكثرت، ثم في سلسلة ذروها 70 ذراعا. 70 هنا رقم للتكثير، والله اعلم بمراده للمبالغة. استغفارك وعدمك سواء. الآية دي بتدل على رحمة النبي، ان بعد ما حاولوا يقتلوه برضو بيستغفر لهم عليه الصلاة والسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى بيذكر النبي هنا بالجرائم اللي هم عملوها. ايه الجرائم اللي عملوها؟ آية 79 انا بسميها آية الجرائم والبطولات. آية بتجيب لك جرائم المنافقين وبطولات المؤمنين. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ده النوع الاول، المتطوعين المليونيرات اللي زي عبد الرحمن بن عوف، اللي قسم ثروته بالنص وضحى للنبي عليه الصلاة والسلام بنصف الثروة بتاعته. اغنياء الصحابة اللي جابوا اموال طائلة للنبي عليه الصلاة والسلام. انظروا الى رياء هذا، زي النبي لما كان بيصلي وبيسجد في الكعبة، لما عقبة بن ابي معيط قال للكفار وقالوا البعض انظروا الى ذلك المرائي، ايكم يقوم الى جزر بني فلان فيأتي بدمها وفرثها وسلاها فيلقيها عليه. هو دايما نظرة اهل الباطل لاهل الدين كده، انهم شوية مرائين، انهم شوية ده بتوع وانطة، ده منظرجية يا عم، ده هم من بره كده والحياة بتاعتهم ناس وحشة جدا. الانسان الوحش عمره ما بيصدق ان في انسان حلو، ودي من جرائمهم، انه دايما لا يرى اي حاجة حلوة في الدنيا ولا اي حد حلو. الذين يلمزون المتطوعين، يا عم ده واحد جاي يتبرع للدين بملايين، انت عايز منه ايه؟ مرائي. طب والذين لا يجدون الا جهدهم، الفقير الغلبان بقى اللي ما حلتوش غير قوت يومه، جايب ابو عقيل، جايب كبش التمر، صاع تمر يتبرع به للنبي عليه السلام. ان الله لغني عن صاع ابي عقيل، يا عم انت 7-8 تمرات دول بتوعك هيعملوا ايه؟ فيسخرون منه. الغني يقولوا عليه مرائش، والفقير اللي جاب حاجه بسيطه يتريقوا عليه. يا عم سخر الله منهم، غيره الله على عباده الصالحين. اللي عملوه مع فقراء المتصدقين الله بنفسه هو اللي رد عليهم فيه، سخر الله منهم، غيرة الله على عباده الصالحين. ربنا بقى سخر منهم في الملأ الأعلى، ربنا يسخر منهم يوم القيامة، ربنا يجعلهم مثلى في الدنيا، الله أعلم ماذا يفعل الله بهم. ولكن القصة هنا ان ربنا يغير عليك، انت متأمن ما تخافش، انت طول ما انت ماشي في الطريق ده اللي هيدافع عنك ربنا. كل واحد أذاك، كل واحد اعتدى على عرض داعية في ملأ عام ولا في قناة فضائية اللي هيرد عنه ربنا. بس الشرط اللي احنا قلناه، احنا الوقت في آية 79 من آية 1 في سورة التوبة، واحنا بنقول كل النصرات الغيبية دي بشرط ايه؟ ان انت تبقى شغال في الدعوة، ان انت تبقى متفاني في دعوة ربنا سبحانه وتعالى. وشوف نصرة ربنا ليك، فبرأه الله مما قالوا الذين يلمزون المتطوعين والذين لا يجدون الا جهدهم. تحس ان في بطولات في الايه, في منافسه ما بين الاغنياء والفقراء من الصحابه. الاغنياء جم طلعوا ملايين, طب الفقراء هيسكتهم؟ لا يجدون الا جهدهم يقدم. قال ده هو بيعمل ايه؟ بيتسابق مع الله. هو اللي بيقدر يتاجر بيه مع الله بيتاجر بيه مع الله. مفيش احباط, مفيش احباط. المهم الاخلاص اللي في صاع التمر ده ممكن يسبق ملايين بتاعت واحد غني. التنافس ما بين الاغنياء والفقراء, الكل عايز يوصل لربنا وعايز يوصل للفردوس الاعلى وعايز يوصل لصحبه النبي عليه الصلاه والسلام. فكانت النتيجه ان غار الله عليهم ممن سخروا منهم, سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. يبقى هنا في بطولات وفي جرائم. الجرائم بتاعت المنافقين ايه؟ الجرائم بتاعت المنافقين محاولة صرف المتبرعين بالمال. الجرائم بتاعت المنافقين السخرية من اهل الدين. العلمانيين متقالهم ان السخرية من الدعاء الى الله دي حاجة سهلة, حاجة بتعدى عند ربنا, مش عارفين انها من اعظم الجرائم عند الله سبحانه وتعالى ان يسخر من اهل الدين. الجرائم بتاعتهم انهم شايفين كل حاجة سودة, يسيئوا الظن بالجميع, مش مصدقين ان في انسان نضيف في الدنيا. البطولات بتاعت الصحابة, المنافسة ما بين الاغنياء والفقراء, كل عايز يطلع, كل عايز ينفق, الكل عنده عاطفة مشبوبة تجاه دين الله, الكل عايز يشارك وعايز تضحياته تبقى وقود لالتقاط شعلة الاسلام في الارض. استغفر لهم او لا تستغفر لهم, دول مجرمين, دول ناس قلبهم اسود ونظرتهم للحياة سودة, مش مصدقين ان في حاجة في الحياة نظيفة وطهرة. دول ناس بيسخروا من اهل الدين, دول ناس بيحاربوا الدين ويصدون عن سبيل الله. انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم, ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قلت لكم كذا مرة قبل كده اكتر صفتين وصف بهم المنافقين في الصورة الكفر والفسق. الكفر والفسق والاتنين مع بعض, لان بعض المفسرين وقف في الآية الآية 84 انهم كفروا بالله ورسوله في نفس الصفحة, انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال لا, برضو بربنا بيقول كفر وفسق. فقال لك طب كفر دي كلمة خلاص كفت, ليه فسق؟ يعني ليه ربنا بعد الكفر بيجيب الفسق؟ هو لو كان كفر وبس كانش حد درى بيه. ممكن واحد والعياذ بالله يرتد ويقعد في بيته اصلا والعياذ بالله, ولا يلحد والعياذ بالله ويقعد في بيته, هو اصلا هو كفر ولكن لم يفسد في الارض, لم يعلن التمرد على دين الله. هي دي بقى فاسقون بقى, وماتوا هم فاسقون. ان ليه ربنا قال للنبي ان النموذج ده النبي عليه الصلاة والسلام يحاربه؟ الكافر الفاسق مش الكافر بس, لان الكافر بس ممكن واحد كفر وفضل في حاله, انما الفاسق ده الذي تمرد على قانون الله واعلن تمرده وجاهر بالتمرد على قانون الله, فهو يحارب الله ويحارب دين الله ويصد عن دين الله سبحانه وتعالى. والله لا يهدي, لا يهدي دي كلمة جبارة طبعا ما تعديش. لا يهدي دي يعني لا يوفق, لا يهدي يعني لا يؤتي الحكمة, لا يهدي يعني لا يرشد, لا يهدي يعني لا يسدد. لا يهدي دي كل انواع الهدايات محروم منها, لا يوفق ولا يسدد ولا يرشد ولا هيفهم ولا هيتنور بصيرته ولا هينور طريقه, هيفضل عايش في الظلمة كده. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. اوعى تنسى احنا في الجزء الثاني الوقت, اوعى تنسى محمد بن عبد الله, اوعى تنسى الجرائم بتاع دول, اوعى تنسى فرحتهم وانت خارج في الطريق الرهيب ده وهم فرحانين ان هم ما هماش معاك. الآية دي الواحد بيحس كده انها مسخ القلوب. حينما تمسخ القلوب فرحهم بالمصيبة وكرهوا الشرف والفضل, ما عادوش شايفين, عادة الموازين عندهم كلها مقلوبة. المفروض ان الآية دي المؤمن يحقق عكسها. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. تلات حاجات تستحق انهم يبكوا حتى الموت. اول حاجة وبيفرحوا, المصيبة انهم فرحانين. اول حاجة انهم مخلفون. الآيات دي فيها 4 ألفاظ. اللفظ الاول المخلفون, واللفظ الثاني الخوالف رضوا بان يكونوا مع الخوالف, واللفظ الثالث الخالفين. انكم رضيتم بالقعود اول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يبقى في المخلفين والخوالف والخالفين. خلاف رسول الله يبقى المخالفين. يبقى 4 أوصاف اتوصفوا بيها, المخلفين, الخوالف, الخالفين, المخالفين, خلاف رسول الله. ايه الفرق ما بين الاربعة؟ المخلفين دي كلمة شملت معنيين اخطر من بعض. المعنى الاولاني المخلفين ان انت مش بمزاجك يا ابراهيم ما انت شغال في الدعوة, ان انت مش بمزاجك ما انت شغال في دعوة ربنا. امال ايه؟ انت خلفت، انت محروم. فرح المخلفون، محروم وفرحان، محروم وفرحان. محروم من اعظم شرف في الحياة، ان ينتمي الى جند الله في الارض. يا بخت يوم القيامة بقى لما ينادى على جند الله في الارض ومنهم. فاول حاجة المخلفون، المخلف ده يعني مش هو الفاعل، مش هو اللي تخلف، ده هو اللي خلف، ده هو اللي اتساب، ده هو اللي اخر، ده هو اللي اتحرم، ده هو اللي ربنا ما اختارهوش. يبقى انا ما اشتغلتش في الدعوة الى الله. خاف احسن تكون مخلف، خاف احسن تكون ربنا ما اختاركش. الحاجة التانية ان المخلفون زي كلمة المخلفات كده، الزبالة، والعياذ بالله. عارفين الزبالة؟ دول زبالة الامة، دول قمامة الامة، دول صندوق المخلفات بتاع الامة. فدايما كلمة المخلفات هي اللي فيها احتقار شديد جدا للشأن، فدول الحقراء والعياذ بالله، دي المخلفون. الحاجة التانية فقعدوا مع الخالفين انكم رضيتم بالقعود، دي جريمة. خد بالك من الجرائم اللي وصفها، رضيتم بالقعود. اوعى تكون راضي، اوعى تكون راضي باللي انت فيه ده، اوعى تكون قلبك ما بيتقطعش على اللي انت فيه ده. اول مرة فقعدوا مع الخالفين. الخالف في اللغة القيء، لما واحد يرجع والعياذ بالله يستقيء ما في بطنه، القيء ده الترجيع ده والعياذ بالله، ده الخالف، ده اسمه الخالف. والخالف في اللغة اللبن الفاسد، اللبن اللي باظ وفسد، ده اسمه الخالف. فالخالف في اللغة الشيء الفاسد، الشيء التالف الفاسد. فاقعدوا مع الخالفين، يا من افسدكم واتلفكم القعود. القعود ده زي كل الايات اللي جاية ديت، بتبوظ القلب، بتبوظ البصيرة، بتبوظ الفهم، بتبوظك من جوه. عدم الحركة لاجل الدين بيعمل فيك نفس اللي عدم حركة المياه في البركة بيعملوا فيها، عدم الحركة، العفن. بس بيبقى العفن داخلي والعياذ بالله. انتوا تعفنتم، انتوا بقيتوا خالفين متعفنين والعياذ بالله. افسدكم واتلفكم القعود. الكلمة الثالثة، رضوا بان يكونوا معه الخوالف. الخالفين جمع خالف، الخوالف جمع خالفة، جمع خالفة. البعض قال الخوالف يعني جمع خالفة، الخالفة دي يعني النساء اللي يعني صغرهم ان هم يعني يشيلوا ظهر المنافقين ويحموا البيوت ويربوا الاطفال. ولكن في معنى ثاني يا جماعة، يعني بصراحة انا في صدري يعني ميل للمعنى الثاني اصلا، ان الخوالف جمع خالفة. والخالفة الشيء الذي لا خير فيه، لغة الخالفة الشيء الذي لا خير فيه، الذي لا يوجد له اي قيمة في الحياة، صفر. رضوا بان يكونوا مع الخوالف، الحاجات كده اللي ايه اللي انت خلفتها اصلا لا تسوي شيء اصلا، ولا تضيف اي شيء، انتم لا تمثلوا اي اضافة، زي قول الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم، لا تمثلوا اي اضافة، انتم لا خير فيكم، معدوم الخير داخليا للدين. طب امال بقى خلافة رسول الله المخالفين دي بقى مصيبة رابعة، ده وصف الرابع، المصيبة الرابعة. المخالفين يعني ايه المخالفين بقى؟ هو انت عايز تبقى مع النبي عصام في الجنة؟ ومع الصحابة ايه هتبقى معهم بايه؟ لازم عشان تبقى معهم تبقى زيهم، مش هتبقى معاهم بمجرد عاطفتك، انت تبقى معاهم لما تمشي في نفس الطريق اللي هما مشوا فيه. طب لما انت تمشي في الطريق المخالف وتيجي تقول عايز ابقى زيهم، فده تهديد ضمني. خلاف رسول الله ده تهديد ضمني والعياذ بالله، تهديد ضمني. ربنا يحفظ علينا ديننا يا رب، ويزدنا ولا ينقصنا، ويكرمنا ولا يهنا، ويعطينا ولا يحرمنا، ويؤثرنا ولا يؤثر علينا، ويهدنا وييسر الهدى الينا، اللهم امين. خلاف رسول الله، انتوا ماشيين في الطريق المخالف متوقعين انكم هتبقوا معاه في الاخرة ازاي، وانت حياتك مخالفة لحياته، ليلك مخالف لليله، نهارك مخالف لنهاره، حالك الساعة اللي بعد الفجر مخالف لحاله الساعة اللي بعد الفجر، حالك لما بتشوف منكر او شاب بيعصي ربنا مخالف لحاله لما كان بيشوف حد بيعصي ربنا، احلامك مخالفة لاحلامه، رسالتك مخالفة لرسالته، جهدك، انت عايز تبقى معاه في الاخر ازاي بقى؟ فهي كلمة فيها تهديد ضمني، فدي يعني واقفة. فرح المخلفون، فرح. ثلاث مصائب المفروض تخلوهم يبكوا. اول حاجة ان هم مخلفون، ان هم اترموا، يعني ربنا والعياذ بالله خلفهم، انتوا ما تستحلوش ان انتوا تخرجوا اصلا، انتوا محرومين، محروم وفرحان. اتنين، محروم من الجنة، محروم من رضا الله، محروم من شرف نصرة الدين. بمقعدهم، القعود ده جريمة، القعود في الدين جريمة. في افعال يا جماعة ينبغي ان تجرم، نحن لا نجرمها، زي عدم حضور الدروس الايمانية، دي جريمة. اللي شايف نفسه او بيسمي نفسه ملتزم او ملتزم ما بيحضرش دروس ايمانيه, دي جريمه, دي جريمه في حق نفسك مش في جريمه في حق الامه. دي اول ركن من اركان البيعه, بيعه الرجال اللي النبي عليه الصلاه والسلام بناء عليها وافق انه يسافر المدينه, تبيعوني على السمع, السمع وقطعه في المنشط والمكره, السمع انك انت تسمع دين. طب انت ما تسمعش دين هتجيب منين؟ مصل انا مش فاضي, مش فاضي, هي دي الجريمه اصلا, هي دي اعرض فاعرض الله عنه. يعني مش فاضي اللي اداك وقتك ربنا واللي اداك عمرك ربنا واللي اداك صحتك ربنا, ثم يعني ايه انا مش فاضي اروح المدرسه؟ هتسقط. طب انا مش فاضي اروح الدروس الايمانيه المدارس الدينيه المفتوحه؟ هتسقط, بس في الدين بقى مش في التعليم, مش في التعليم الدنيوي. فدي جريمه من ضمن الـ الـ الـ الجرائم. القعود, القعود ان يبقى مالكش صغر, انك تبقى ما عندكش صغر. الذين تسد بهم الثغور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, اول من يدخل الجنة من خلق الله الذين تسد بهم الثغور. ان القعود ان ما ملكش صغر, انك انت ما يبقاش في حركتك حاجة عشان ربنا. لما الواحد بيطلع الطريق السريع بيحزن, لما يشوف الطريق السريع بيتنحل, يتنحل, وكل كذا سنة يسافرته تاني بيتنحل من ملايين العربيات اللي رايحة واللي جاية. الواحد يقول سبحان الله كم عربية من دول طلع عشان التجارة, واحد مسافر عشان شركته, واحد مسافر عشان شغله, واحد رايح لمراته, وكم عربية من دول طلع عشان الدعوة الى الله, عشان نشر الهداية. كم مفروض ان احنا امة هداية, كنتم خير امة اخرجت للناس. انت مش لنفسك, انت للناس, انت لهداية. نحن قوم ابتعثنا الله, انت مبتعث, بلغوا عني عن التحمل. انت متحمل الامانة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام, امانة البلاغ في رقبتي ورقبتك ورقبتك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فرح المخلفون وقاعدين يعني مجرمين, وخلاف رسول الله ماشيين في الطريق المخالف يعني مش هيبقوا معاه في الاخرة وفرحان. الجريمة التانية بقى, وكرهوا ان يجاهدوا, مسخ القلب, كاره انه يتعب عشان ربنا. المؤمن فرحان لما يتعب عشان ربنا, عذابه فيك عذبه وبعده فيك قربه, وانت عندي كروحي بل انت منها احبه. انا فرحان اني بتعب عشان ربنا, فرحان ان انا بدي كلمة وانا مجهد, فرحان ان انا بطلع قافلة خيرية وانا تعبان, فرحان لان عشانك يا رب, لاني موقن ان ربنا عالم بي وعالم بجهدي وعالم بتعبي عشانه, وربنا شكور ولن يضيع لك مثقال ذرة من الجهد من اجله. فانت فرحان, انما ده غلبان وكره ان يجاهده, مش عايز يتعب عشان قلبه ينضف, مش عايز يتعب عشان يتعلم دعوة, مش عايز يتعب عشان اقول لك اتعلم دعوة ازاي. لازم تصاحب اخ نشيط في الدعوة, ولازم تنزل جولة اسبوعية مع بعض اخوانك اللي بينزلوا, ولازم تشوف ناس خبراء في الدعوة تتعلم منهم, ولازم تسمع الدروس اللي بتتكلم عن الدعوة وثوابها عشان تسخن وتتحمس, ولازم تبقى متعلم على سبيل النجاة لاصول الدين عشان ما ينفعش ترمي طوق نجاة لغيرك وانت نفسك ما انتش ناجي. استنى يا عم, يا عم انت فاهمني غلط يا عم, ما عندكش حبيتين اخدهم كل 8 ساعات لمدة اسبوع بداعية؟ لا والله ما فيش, خلاص يا عم انا غلطان. انت فاكر الدعوة الى الله دي دبلوم هاخده ولا ثانوية عامة, ولا افتكرت الدعوة الى الله دي شهادة جماعية اخدها؟ دنيا تبا لك سائر اليوم, قال هذا جمعتنا, انت جمعنا عشان تقول لي جنة ونار؟ لو كانت شوية بهايم شردة وبتقول لنا الحقوهم, ايوة يا عم حاجة تستاهل, انما انت جمعنا تقول لي جنة ونار؟ طول ما الدين مش عظيم في قلوبنا لدرجة ان احنا نجاهد من اجل ان نصل اليه, هنفضل مكاننا. وكره ان يجاهدوا, كره انه يتعب عشان يوصل لربنا وعشان يطلب العلم وعشان ينصر دين الله باموالهم وانفسهم في سبيل الله. وقالوا لا تنفروا في الحر, دنيا حر, عايزين دين مكيف, عايزين دين سهل لذيذ كده, انما الدين اللي فيه بقى اعمل خطة لنفسي الثلاث سنين الجاية دي ازاي اختم المصحف مثلا في 5 سنين, واعمل خطة لنفسي السبع سنين الجايين ازاي اطلب علم وادخل اكاديمية علمية زي اكاديمية زاد ولا اكاديمية تفسير ولا اي اكاديمية بقى, ادخل اكاديمية علمية ابدأ اتعلم الدين بتاعي ولازم كده. واحد لا يا عم لا تنفروا في الحر, اي حاجة فيها اجهاد مش هقدر عليها. قل نار جهنم اشد حرا, الدعوة الى الله ونصر الدين الى فرض, فربنا بيقول لهم انتوا احرار, مش هتستحملوا نصرة الدين في الظروف الصعبة, استحملوا الظروف الصعبة في جهنم بقى, لان اللي مش هينصر دين ربنا ويغفل دين ربنا سيغذل يوم الدين. قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون, الفقه والفهم انتوا بتفهموش, ما بيفهموش ليه؟ الآية اللي بعدها المفسرين علقوا عليها فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا, قالك ما بيفهموش عشان كده, قالك لان لو قلتلك انت هتضحك 1000 سنة وبعد كده في مصيبة جاية هتقطم وسط الواحد والعياذ بالله مده من الزمن. قال لك لو ضحك كتير وبعد كده بكاء قليل وانت عارف ان في بكاء هيحصل، قال لك هينغص عليك الضحك اللي انت بتضحكه. عشان كده من حكمه ربنا انه اخفى عنك ابتلاءات الايام. ممكن تبقى بتضحك لو عرفت ان بعد 5 سنين في مشكله ماديه تحصلك هتفضل مغموم ال5 سنين. قال لك فما بال من سيضحك قليلا ثم يبكي ابد الابدين في نار جهنم والعياذ بالله. ده حالته ايه ده؟ عشان كده لو كانوا يفقهون، انتوا بتفهموش، انتوا تخلفكوا عن نصر الدين لو عدم تحرككوا للدين طمس على بصائركم، فما عدتوش بتفهمهم. ما عدتش المشكلة بس مشكلة قلبية زي فعاقبهم نفاقا في قلوبهم، ده بقى كمان في بصائرهم، ده فساد القلب افسد البصيرة والتصور والرؤية. فبقى لو كانوا يفقهون مش عارف يحسبها، فليضحكوا قليلا اما لان الدنيا كلها اصلا قليلة، فلو ضحك الدنيا كلها مش فارقة، واما لان العقوبة جاية قريب قوي. وليبكوا كثيرا، مش وليبكوا طويلا. ايه الفرق بين وليبكوا كثيرا وليبكوا طويلا؟ طويلا مدة، انما كثيرا ده في مواقف كتير قوي قوي قوي هتعيط فيها. عند الموت هتعيط، اول ليلة في القبر هتعيط، ساعة البعث هتعيط، في ارض الحشر هتعيط، لما تشوف الناس واقفة في ظل العرش وانت الشمس بتغلي في دماغك هتعيط، ساعة العرض على الله هتعيط، لما تقرب من النار هتعيط. وليبكوا كثيرا، ده انت جاي لك امتحانات كتير قوي، اعمل حسابك. لو انكم لو تعلمون ما اعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو تعلمون ما اعلم كفى شرف لطلب العلم هذا الحديث. لو تعلمون ما اعلم، لو علمكم زاد لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. لو عشان كده احنا سبب عدم خوفنا من الاخره، من اهم الاسباب مش ضعف الايمان بس، ضعف العلم، انك انت ما انتش عارف تفاصيل الدار الاخره اصلا. في احاديث تسمعها تشيبك. لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، وانت بتاكل هتبكي، وانت نايم هتبكي، وانت بتشتغل هتبكي، وانت كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. جزاء بما كانوا يكسبون يعني جزاء من جنس العمل، ربنا مش بيظلم حد. اللي يبكوا كثيرا دي جزاء من جنس عملك. كام واحدة مشت عارية في الشارع بسببك، ياللي عملت برنامج العلماني بتاع التوك شو الفلاني وجرأت بنات المسلمين على العرش. كام واحد ألحد بسببك، ياللي عملت برنامج الحادي وبتحت اسم تجديد الدين الاسلامي وانت اصلا والعياذ بالله محارب عدو للدين الاسلامي. كام واحد كفر بسببك؟ كم واحد كم واحدة مطلقة او ما تزوجتش عاشت في نار الوحدة بسببك، بسببكم يا علمانيين، يلي ولعتوا المجتمع بمفاهيم غربية دمرت الاسرة وخلت الخراب الاجتماعي اللي موجود ده كله بسببكم. كم واحد كم بكاء بسببك؟ انت يا ما ابكيت ناس كتير دنيا واخرة، فانت جزاء من جنس العمل هتبكي كتير قوي قوي قوي اكتر منهم جزاء بما كانوا يكسبون. فان رجعك الله يا محمد يا ابن عبد الله، ان احتمال ترجع واحتمال ما ترجعش، انت خارج في مخاطره، انت خارج بتضحي بروحك عشان ربنا. فان رجعك، مفسرين قالوا الصيغه دي تدل على ان الرجوع اصلا من مثل هذه المهام غير متيقن، المهم خطر. فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. خلاص خلصت من الوقت، بقت في مفاصلة بينه وبينكم، لن تخرجوا معي ابدا، لن تقاتلوا معي عدوا، لا تصلي على احد منهم مات ابدا، لا تقم على قبر احياء واموات، لا تكرمهم احياء، لا تشرفهم احياء بانك تستعملهم في الصغور. اوعى تستعمل واحد منهم، اوعى تستعمل واحد منهم في صغر من الصغور نصرة الدين يا محمد ابن عبد الله. اوعى عشان الامة كلها تعرف ان الجهاد ده شرف، ده مش تضحية منك، ده شرف ليك دنيا واخرة اصلا، ان الله يستعملك ويقبلك. هو راجل الاعمال الفلاني لما بيقبل واحد في الشركة بتاعته ده شرف للي قبله، ان فلان الفلاني لما مهندس شركة ابل توافق انها توظفه في شركة ابل ده يمشي الدنيا كلها، ابل شغلتني. ليه؟ شرف ليه انه يشتغل في هذه الشركة، شرف ليك ان ربنا يوظفك عنده، شرف ليك انك تبقى من رجالة الدين في الارض. فكانت العقوبة عشان المجتمع كله يعرف ان الاستعمال ده شرف، مش طبعا ما فكر مين انكم رضيتم بالقعود اول مرة. خلاص مش انت رضيت، مش انت قعدت وانت راضي، مش قعدت وانت بتبكي، مش قعدت وانت حزين، مش قعدت وانت ندمان، مش قعدت وانا جاي ادخل من المدينة لقيتك مستنيني بتقبل ايدي وقدمي وتبكي وتقول لي مش عاملها تاني. انت مش رضيت، مش عملتها وانت راضي، مش قعدتم، انكم رضيتم بالقعود. زي ما ربنا يقول بعدها فيه رجال يحبون ان يتطهروا، مش فيه رجال يتطهرون، يحبون. في فرق ان انا اتوضى وان انا احب الوضوء، ان انا اتطهر وان انا احب الطهارة. ففي فرق بين انكم قعدتم وانكم رضيتم بالقعود. راضي مبسوط كده اول مرة، فقعدوا مع الخالفين الفاسدين الذين افسدهم القعود، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. زي ما انت اهنتهم احياء لازم يكون في رد فعل مجتمعي تجاه الناس اللي بيخذلوا الدين. لازم يجي لحظة يبقى المجتمع بيحتقر، زي ما المجتمع بيحتقر اللي مش شغال، يقول لك الايد البطلة نجسة. لازم يجي لحظة المجتمع يقول الايد البطلة في الدين نجسة، اكثر نجاسة من الايد البطلة في الدنيا. طب الكلام ده الايات قالته، سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس. انجاس والعياذ بالله، ده مش ايد نجسة، ده ايد نجسة ورجل نجسة وعيون نجسة وقلوب نجسة وعقول نجسة والعياذ بالله. الايد البطالة رجس عند الله سبحانه وتعالى. لازم دي تبقى فاهم المجتمع، يبقى في ضغط مجتمعي. زي ما في ضغط مجتمعي على البنت دلوقتي اللي بتلبس نقاب، يا بنتي عشان الشباب يشوفوك وتتجوزي، ضغط مجتمعي. يبقى في ضغط مجتمعي تجاه الدين بقى، مش ضغط مجتمعي تجاه الدنيا والعياذ بالله. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، حتى لما يموت اوعى يا محمد ابن عبد الله تعملها. ولا تقم على قبره، تقف بقى تدعي له وتستغفر له بعد ما اتدفن. دول حقراء اصلا والعياذ بالله. انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. المفهوم بقى بمفهوم المخالفه، يبقى تعظيم جنائز اهل الدعوه واهل خدمه الدين من تعظيم شعائر الله، بدم اهانه جنائز. شفت انتوا جنازات الفنانين؟ حدش بيحضر فيها. خلاص مات يا عم، كان علاقات نفاق وخلاص. يقول لك جنازة الفنان القدر اللي مش عارف مين، ما فيش حد حضر فيها، وتلاقي صور كتير على الفيس ليه فلانة ماتت وفلان مات ولا حد حضر لهم. ده هم مع بعض، احنا مع بعض مش كده. احنا اعظاما لشرع الله اللي بيكنس المسجد لازم نقف على قبره اعظاما، لان واحد كان بيشتغل لدين ربنا. احد اخواني النهاردة يعني كان بيخطب في مسجد كده، اللي باني المسجد مات، فبكلمه مكالمة كده وانا مسافر في القافلة، فبقول له انت دعيت له على المنبر؟ فبقول له انا زعلان ان يعني ما ذكرناش بعض ان انت تدعي له على المنبر. لازم الناس اللي عملوا حاجة لدين ربنا يعظم امرهم بعد الموت ويوكل امرهم الى الله، الله اعلم، ولكن نحسبه والله حسيبه. فده بمفهوم المخالفة. عشان كده الامام احمد كان يقول لأهل المبتدعة موعدنا الجنائز. ولا تعجبك اموالهم واولادهم، هي الايه دي جت قبل كده، انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزرق انفسهم وهم كافرون. الايه دي جت قبل كده سريعا، جت الايه كام 55 صح، الايه 55. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، الاولانية ولا. النبي قاعد يبص لهم كده، الجد ابن قيس كده واولاده رجاله كده والملايين بتاعته، الملايين دي بقى لو لنصره الدعوه الله اكبر ده احنا نكسر الدنيا. واولاده ده هم دايما الناس دي بقى عياله متعلمه تعليم اجانب بقى ومدارس اجنبيه واوروبيه، عيال حلوه وفاهمه في كل حاجه. يا سلام، ده دول بقى لو مسكوا حاجات معانا في الدعوه يكسروا. فربنا بيقول للنبي قبل الغزوه، قال له مره قبل الغزوه ومره بعد الغزوه، ولا تعجبك اموالهم ولا، لا تبص لده ولا لده، انما يريد الله ايه؟ ليعذبهم بها، ليعذبهم. ده قريب قوي هيشوفوا العذاب بسبب ده. ده كل دنيا لم تجعلها من اجل الدين والاخره يجعلها الله عذابا عليك. كل دنيا، لا ربنا اداك وسامه، ادك فصاحة، استخدمتها في الدعوة، استخدمتها ربنا يرضى عنك، استخدمتها بقى انك انت مش عارف بنات واستخدمتها، الله يجعل وسامتك عذاب عليك. ربنا ادك فلوس، ربنا ادك مركز، ربنا ادك اللي ادك شهادة، ادك موقع اجتماعي، ادك قبول مجتمعي، جعلته لله، الله يعزك ويرفعك اضعاف اضعاف. ما اخذه من اخذ مثلك ولكن صرفه للدنيا. اديته للدنيا ربنا يعذبك بيه، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا. انما بعد الغزوه ولا تعجبك اموالهم واولادهم، مش ولا واولادهم. هو ايه اللي حصل؟ هو بقى قبل ما النبي ينتصر، هم كانوا منعين فلوسهم واولادهم عن النبي عليه السلام، بعد ما النبي انتصر خد كل حاجه، والله العظيم بعد ما حلوت، بعد ما بعت بنبي خد اولادي ربهم معاكم، خدهم في التحفيظات بتاعتكم والفلوس بتاعتي يا عم. والله العظيم بعد ما بقى العزه انك تقرب من الدين، لا يا عم ما عادش ينفع. من خذل الدين في وقت البلاء لن ينصر الدين في وقت الرخاء. ده مش كان كافر في وقت البلاء، ده كان معانا وخزل واستندل مع دين ربنا. ده وقت الرخاء ينصر الدين؟ مش هيفيد الدين باي حاجه، لانه مش جاي عشان ربنا اصلا، ده نيه فاسده. ولان لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خباله، ده انسان سلوكه فاسد اصلا. فان ولا تعجبك اموالهم واولادهم وجمعهم للنبي بقى، خد كل حاجه، ما عدتش محتاج حاجه، الدين ما عادش محتاجك. انت كنت مهم امبارح لما الدين كان محتاجك، اشتغل الدين قبل ما يبقى مالكش لازمه، قبل ما يبقى في منك كتير، قبل ما يبقى انت دلوقتي ليك قيمه. المكان اللي انت فيه مجتمعيا او اسريا او سكنيا او موهبتك اللي ربنا ادهالك او له قيمه، مفيش غيرك في الحته دي، شويه وهتبقى زيك زي غيرك. الحق اشتغل وانت ليك قيمه. انما يريد الله ان يعذبهم بقى في الدنيا، مفيش الحياه هنا، المره الاولانيه الحياه عدلكوش عيشه اصلا، دولتكوا سقطت. وتزهق انفسهم وهم كافرون، زهقان النفس وخروجها بصعوبه، والعياذ بالله صعوبه موت هؤلاء، لانهم ماسكين في الدنيا مثبتين فيها مش عايزين يسيبوها اصلا. واذا انزلت سوره، دي المرحله الثالثه بقى يا جماعه، مرحله ان هي اوعى تقف، اوعى تقف، ومنهم من عاهد، اوعى تقف حتى لا تتحول. اثنين، اوعى تفتكروا انكم وصلتوا للقمه، كمل، ارجع من تبوك، كملوا جهاد وكملوا دعوه وكملوا وصول الى الله. اثنين، اوعوا تنسوا، اوعى تنسى عملوا ايه، لان خلاص عناقيد الغضب جايه على هؤلاء المنافقين. ثلاثه، اوعى تسكت، ولا تعجبك اموالهم واولادهم، اوعى تسكت، اقف مع الاغنياء المتخاذلين عن نصره الدين. واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، امن الاول عشان تاخد الشحن، وكجاهد الانبوتس امنوا، الاوتبوتس جاهدوا، فيش اوتبوتس من غير انبوتس، ما انتش مرتبط بالايمان وزياده الايمان هتجيب شحن، جاهدوا منين؟ استاذنك اولو الطول، اللي ايدهم طايله، اللي عندهم امكانيات، يبقى الايات دي بتخاطب مين؟ ولا تعجبك اموالهم واولادهم، بتخاطب الاغنياء. فاكرين اول الصوره لما قلنا في المره الثانيه في شرح الصوره، يعني المره الرابعه في الدوره كلها، فاكرين لما اتكلمنا عن يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل، وبعد كده والذين يكنزون الذهب والفضه، وقلنا ايه اللي خلى العلاقه ما بين العلماء الفاسدين والاغنياء الفاسدين، العلماء الفاسدة اللي بيسخروا الدين عشان دنيتهم، والاغنياء الفاسدة اللي مش راضين يطلعهم الزكاة بتاعتهم. وقلنا ان الاتنين دول هم اللي لو نصروا دين ربنا المجتمع كله يبقى وراهم، ولو خذلوا دين ربنا الدنيا كلها تخرب والناس كلها تكفر بقيمة القدوة، العلماء والاغنياء. عشان كده دول الاتنين اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا ورجل اتاه الله ايه علما. فدول دول راس الحرب بتوع المجتمع اصلا، دول القاده النفسيين بتوع المجتمع بحقه حقيقي. هو الوقت اللي خرب المجتمع الشباب اللي قاعد على القهاوي اللي فتح لهم القهوه، هو اللي خرب المجتمع الشباب اللي اتفرج على الكليبات اللي انتج لهم الكليب، اللي عمل لهم القناه، الاغنياء هم اللي خربينها، زائد غياب بعض اهل الدين عن رسالتهم وغياب بعض اهل العلم عن رسالتهم. فهنا واقفه بقى، اوعى تسكت على وضع الاغنياء السلبيين. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، ما انت سايب ناس برضو في المدينة ومحتاجين اللي يرعوهم، ومحتاجين ناس اهل حكمة يستوعبوا المواقف، ولو حصل اي مشكلة احنا مش عايزين نقعد جبنة، احنا عايزين نقعد عشان لو حصل مشكلة نبقى احنا اللي في ظهرك، لازم حد يبقى من اهل وقعد الكلام. رضوا بان يكونوا مع الخوالف، رضيت انك تبقى انسان ملكش اي قيمة للدين. خد بالكم الجمله دي اتكررت مرتين، رضوا بان يكونوا مع الخوالف، ازاي جالك قلب؟ وطبع الله وطبع على قلوبهم، يبقى لما انت تخلفت جت العقوبه على القلب، طبع على قلوبهم، اتختم على القلب والعياذ بالله، فهم لا يفقهون. ده كانت الاول القلب، بقت في البصيرة والرؤية. لا يفقهون، لا يفهمون، اتعمم، ما عادوش فاهمين حاجة في دين ربنا، ما فاهمهم في الدين. فاز عشان كده الاخ اللي شغال في الدعوة دايما تيجي تقول له عايزين نضحي عشان دين ربنا، يقولك ايوه الدين لا ينتصر الا بالتضحية، تضحيتنا هي وقود شعلة الاسلام. تعالى كلم واحد بقى مشغول في دنيته قوي، تقول له لازم نضحي، قال لا انت قصدك ايه؟ قصدك ان الدين بيقول ان الدنيا مش مهمة؟ قصدك ان نتدروش بقى؟ يا عمو ده حد، يا عمو لما اقولك الاكل مهم اقولك الشرب مش مهم، يعني انت بتكلم كده؟ هو خايف على دنيته. فالقلب لما فسد بسبب عدم الحركة، المفاهيم نفسها بعد كده فسدت، وطبع على قلوبهم فهم لا ايه؟ مش لا يؤمنون، لا يفقهون. ما عادتش القضية قلبية بس، ده كمان التصورات فسدت كمان والعياذ بالله، الفهم كمان فسد، فبقت مصيبة، بقت مصيبة، بقى سرطان في القلب وسرطان في البصيرة. لكن الرسول والذين آمنوا معه، اوعى تتوه، اوعى تتوه. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أدي تفتح النفس للحياة. كنت بقرأ كده من آيتين من يومين كده هذه الآيات، فوصلت عند قول الله وأولئك لهم الخيرات، حسيت إن الدين فرحة، الدين جميل. أولئك لهم الخيرات، دنيا وآخرة، والدنيا قبل الآخرة. أولئك يا بخت اللي هيشتغل عشان دين ربنا، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك ها الفوز العظيم. في اية شبه دي جت من كذا مرة، من كذا اية، حد فاكرها؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. يا ايها النبي جاهد. لما ربنا كلمه على الجنة اتشحنت وعرفت قيمة الجنة، انزل كسر الدنيا بقى بالشحن اللي جواك، وما دام عرفت جمالها انزل ادعو الناس لجمالها. طب هنا ليه هناك ذلك هو الفوز العظيم وهنا ذلك الفوز العظيم من غير هو؟ ايه الفرق بين ذلك هو وبين ذلك الفوز؟ هو دي لما بتيجي يبقى فيه التباس، يبقى فيه التباس. واحد بيقولك هو ده الطريق، فتقول له لا ده الطريق، هو ده الطريق اهو. يبقى ايه؟ يبقى ذلك هو، يبقى في واحد مش عارف هو ده ولا ده، تقول له لا هو ده، يبقى في التباس. انما ذلك الفوز، لا ده واحد الصورة عنده واضحة وانت بس بترسخاله، وانت بس بتأكد على المفاهيم والثوابت، وانت بس بتكرر تاني. فهو ده اللي حصل هنا. هناك ذكرت الجنة قبل الجهاد، هنا ذكر الجهاد قبل الجنة. هناك الجنة الاول، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات وتجري من تحتها الانهار مساكن طيبة رضوان، ذلك هو الفوز. ياللي ملتبس عليك الامر، ياللي مش عارف الطريق من هنا ولا من هنا، هو ده الصح، يلا جاهد بقى. يا ايها النبي جاهد. هنا ربنا جاب الجهاد الاول، لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا. فربنا بيكلم ناس جاهدت خلاص، زي ما اللي قعد بصرته اتعمت فهم لا يفقهون، اللي جاهد حصل ايه؟ بقى شايف، ما عادش عنده التباس، انما محتاج بس تأكيد على الثواب التاني. فربنا لما خاطب اللي جاهد، انتوا راجعين من تبوك اهو، شفتوا ايه؟ شفتوا ايه؟ مش دي الغزوة اللي كانوا بيقولوا انها صعبة؟ شفتوا صعوبة؟ ولا كانت اول ساعة العسرة؟ شفتوا بهدلة؟ شفتوا حاجة غير النصر؟ شفتوا حاجة غير المدد؟ شفتوا ربنا حملكوا ازاي؟ شفتوا الغنائم اللي انتوا راجعين بيها؟ شفتوا الخير والرضا اللي انتوا راجعين فيه؟ فهمتم خلاص ذلك الفوز؟ انتوا ما عادش عندكم التباس الوقت، لان انتوا فعلا جاهدتوا وتحركتوا. فاللي كان لسه ما جاهدش ذلك هو، وبعد كده ربنا قال جاهد. اللي جاهد خلاص عاد شايف، فربنا بيكلمه بيقول له ايه؟ ذلك الفوز العظيم. ربنا بيأكد على اليقين اللي اصبح جواه بعدما جاهد في سبيل الله. وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اما بعد، خلاص قربنا الماراثون اللي احنا فيها يا جماعه من بعد المغرب، الثلاث صفحات ونص خلاص الحمد لله، تقريبا 90% من الحاجات اللي انا عايز اقولها فضل منه الله الواحد قالها خلاص، عشان يبقى كده خلصنا اللقاء الثامن، ويبقى معاد لناش في الصوره غير لقائين باذن الله سبحانه وتعالى، والله اعلم يعني، بس يعني تقريبا كده ان شاء الله باذن الله. يبقى لحد دلوقتي قلنا في العوده من تبوك الرساله الاولى، اوعى تقف، ومنهم من عاهد الله اوعى اوعى تقف عند حد معين هتنزل، لو وقفته ما جاتش. الرساله الثانيه، اوعى اوعى تنسى لما كانوا بيصدوا عن دين الله من يتبرع بالمال او بالنفس، اوعى تنسى اوعى تنسى عملوا ايه في فرحه النصر. بقى ساعات الواحد ممكن يتسامح مع اوضاع جرائم، اوعى تنسى عملوا ايه. رقم ثلاثة، اوعى تسكت على اوضاع الاغنياء المتخاذلين عن نصرة الدين، منفعش. اتنين ما يتسكتش عليهم، اتنين لو خذلوا الدين ما يتسكتش عليهم، من باب اولى بقى اي حد يخذل الدين ما يتسكتش عليه وصورة التوبة وتقصل ده. ولكن اتنين لو خذلوا الدين ما ينفعش مجتمعيا يتسكت عليهم، العالم والعلماء والاغنياء، الاتنين دول منفعش. ربنا اداك انت العلم واداك انت المال، فعش انك انت ما تنصرش دين الله، فعش ان يبقى مالك للقهاوي وللقنوات الفاسدة وللكليبات الفاجرة ودين ربنا مين ينصره؟ الله غني عنك وعن اي حد، ولكن لازم المجتمع يبقى عنده هذه المفاهيم. ثلاثة، اوعى تسكت. اربعة، اوعى تتوه، اوعى تتغير بقى. تراجعين من تبوك، ولكن الرسول والذين امنوا معه، امنوا ايه؟ مع اللي كان معه جاهدوا، اللي كانوا مع النبي مهماش في اوضاع تربويه شاذه، عازلين نفسهم عن اعمده الاناره السبعه اللي احنا اتكلمنا عنها في دستور الملتزم الجديد، المربي والشيخ والداعيه الواعظ والمحفظ القراني والاخ الكبير والصاحب الصالح والمعلم الشرعي، اعمده الاناره السبعه دي اللي مش عازل نفسه عن دول، ما عدا جد في النهايه جاهدوا لما الدين احتاجوا الايه. انما بتوع الاوضاع التربويه الشاذه اللي عازلين نفسهم ويظهروا فجاه ويختفوا فجاه، ده نتيجته في النهايه ايه؟ فاعقبهم نفاقا والعياذ بالله. اوعدتوه، انتوا جربتوا اهو ذلك الفوز العظيم، اوعدتوه بقى، اولئك لهم الخيرات، اولئك هم المفلحون. ما تتوهش بقى بعد ما ربنا دوقك، بعد ما دقت في الاعتكاف اللي فات، بعد ما دقت لذة القرآن وثمرته في قلبك وفي الشكوك اللي كانت جواك لما عكفت على قرايته في رمضان اللي فات قد ايه عالجك، بعد ما دقت لذة ثمرة الدين في الاكتئاب اللي كان عندك وقد ايه ربنا شرح صدرك، بعد ما دقت ثمرة الدعاء في الفقر والمشاكل اللي كانت عندك وربنا قد ايه اغناك بعدها، بعد ما دقت ثمرة الدعوة في عطاءات الله ليك، بعد ما شفت ربنا شالك ازاي لما اقبلت عليه، ذلك الفوز. اوعى ترجع الدنيا تلتبس عليك تاني، خلاص تعامل مع الله باليقين بقى بعد كده. خمسة، اوعى تنسى تاني، اوعى. الحتة دي هتفضل الايات تكرر عليها لحد اخر ايه ناخدها ان شاء الله باذن الله الى ايه 99. اوعى تنسى تاني، وجاء المعذرون من العرب. الايه دي كنت استغرب يعني في اول السورة، هي ايه اللي جاب الايه دي هنا؟ جاء المعذرون من العرب ليؤذن لهم قال الذين كذبوا الله. المفروض الايه دي كانت تيجي في الاول، كانت تيجي في اللي مرضوش يطلعوا. اوعى تنسى، ربنا بيجيب له اللحظات الصعبة، والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد كده في الاول ودول قاعدين يخزنوا لاصحاب المال وقاعدين يخزنوا الناس اللي جاية، وحملة لا تنفروا في الحر قاعدة تنتشر، والنبي ما بتنتشر ازاي دي في اعلام التوك شو العلماني اللي كان في المدينة في الوقت ده، حملة لا تنفروا في الحر، حملة انكم لا تدرون ما هم من هم الروم، انتوا فاكرين ان الروم دول مشرك قريش ولا بتاع، حملات كده قاعدين يروجوا لها والناس قاعده تنصرف. وجاء المعذرون من الاعراب، هم دول بتوع الاعتذارات في كل موقف، ليؤذن لهم. نفس ما فيش ولا مره رفعوا راسك فيها بيهم، ما فيش ولا مره بلوا ريقك فيها بنصرتهم للدين، خلاص بقى اعرفهم على حقيقتهم بقى. وجاء المعذرون اهل الاعتذارات، كل مرة يخرجوا من انهم ينصروا الدين معاك بعذر. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم عشان يخلعوا، فاكر؟ وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، في اللي شد منهم بقى اللي اصلا ما جاش يعتذر، ده اصلا ولا احترم سيادة الاسلام في الجزيرة العربية ولا جي يقول لك انا اسف اصلا مش هقدر اخرج معاك، ده قعد استهان بيك. يعني المنافقين درجات، افتكر الدرجات بتاعتهم، افتكر اللي جالك يعتذر بالكذب، وافتكر اللي مرضاش يجيلك اصلا. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى لن يتركهم بما خذلوا الاسلام. وبعد كده اوعى تكسر خاطرهم، دي نوعية تانية بقى من اعجب النوعيات اللي ربنا وصى النبي بيها وهو لسه ما راحش المدينة، اللي ربنا وصى النبي بيها عليه الصلاة والسلام لسه راجع المدينة، ليس على الضعفاء. اوعى المعاملة دي تعامل بها ضعفاء، دي معاملة المنافقين المعذرين اللي كانوا بيهربوا خلاص. ليس على الضعفاء، اوعى، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل. محسنين ده ضعفاء ومرضى. وما على المحسن. المحسن ده الذي فعل مراد الله على احسن وجه. ده محسن. ما على المحسنين من سبيل. ربنا شوف جبر الخطر. شوف عبادة جبر الخطر. ربنا بيجبر خطر المكاسير ده هم اللي ما يدروش يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من قبل ما النبي يرجع. زي ما ربنا اتكلم على المرأة رغم ان المرأة قاعدة في المدينة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات عشان المؤمنات يحسوا انهم شركاء للمجاهدين في كل خطوة. ان زوجتك شريكة لك في كل كلمة بتتكلمها عن ربنا ما دامت بتوفر لك البيئة المستقرة في البيت. عشان الستات يعرفوا دورهم وانهم شقائق الرجال في الدعوة الى الله. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد. لا اجد ديت غير ليس عندي. حد يعرف الفرق بين لا اجد وبين لا املك؟ لا اجد ديت كلمة واحد دور وبحث وتعب ما لقيتش. انا واقع مني ميدالية قعدت ادور مش لاقيها. لا اجد. النبي حاول ان هو فعلا يحملهم. لا اجد. لا اجد ما احملكم عليه شعار الدولة الاسلامية في اول حرب عالمية بينه وبين الامبراطورية الرومانية القوة العالمية الاولى العظمى في العالم. لا اجد ما احملكم عليه. كناش بننتصر بالسلاح. ما كناش بننتصر. عشان كده عروة بن مسعود الثقفي لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام قبل الوقت ده النبي كان عارف انه يخرج يحارب الروم. النبي كان وقتها محاصر الطائف. عروة بن مسعود الثقفي بطل من ابطال العرب. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مفسرين قالوا عروة بن مسعود الثقفي. قالوا المشركين كانوا في الجزيرة العربية بيقولوا القرآن ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام. طب كان ينزل على عروة؟ كنا نسمع كلامه ساعات شخصية عظيمة. فلما عروة بن مسعود كان بطل بطل من الابطال المغاوير يعني. فلما لقى النبي بيحاصر الطائف بلده هرب على جرش في الـ في الـ في الاردن وتعلم التسليح الاسلحة الحديث ورجع للنبي قبل النبي اسلم. المهم لو انت مكان النبي عليه الصلاة والسلام وجالك واحد عروة بن مسعود الثقفي عارف الاسرار العسكرية الحديثة للقوة العظمى الاولى في العالم مديناها له عشان يضربك وفجأة بقى معاك، هتشغله في الدعوة والجولات؟ هتشغله ينزل الطائف يروح يكلم الناس عن ربنا؟ تعالى ده انت ثروتي وانا خارج احاربهم. ده انت يتحفظ عليك كده اهو. ده انت ليك مهمة تانية خالص. ومع ذلك النبي شغله في الدعوة. لاننا لا ننتصر بالتسليح، نحن ننتصر بالدعوة الى الله، ننتصر بالاستقامة على مراد الله، ننتصر بحسن النية وحسن المقصد. علي بن ابي طالب رايح ماسك الراية في خيبر، النبي بيقول للنبي على ما نقاتلهم، واقف بيصرخ ما بيبصش للنبي عليه الصلاة والسلام لان النبي قال له لا تلتفت. فمرضاش لما حب ان النبي يجدد له نيته عليه الصلاة والسلام مرضاش يبص ورا، صرخ يا رسول الله على ما نقاتلهم. قال نقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. احنا بنقاتل عشان الدعوة. لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. القضية قضية هداية. نحن هداة مش جباة. قضية عندنا مش اقتصادية. قضية عندنا مش سيادية. قضية عندنا هداية الناس الى الله سبحانه وتعالى. لا اجد ما احملكم عليه. بعض المفسرين قالوا اللي هي البيادة. عارفين بيادة الجيش اللي بيمشي في الاراضي القتالية والجبلية لازم يلبس حاجة تقيلة. فقالوا لا مش ما احملكم عليه اللي هو الفرس. ها ده ما احملكم عليه اللي هو الحذاء السميك بتاع الحرب اللي هو بنسميه الوقت البيادة. ممكن الدرجة دي وانتصرنا؟ قال الدرجة دي وانتصرنا. وكان في اعداد. مش معنى كده ما كانش في اعداد. مش درواشة. كان في 10,000 فارس في الجيش. عدد مرعب يعني. كان في 10,000 من 30,000 معهم افراس. ولكن بماذا ننتصر؟ ربنا بينزل مدده بايه؟ ربنا بيرضى عنا وبيمدنا وبينصرنا بايه؟ مش بالاسباب. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. اذا نصحوا يعني اشتغلوا برضو للدين، اخلصوا لله واشتغلوا. طب اشتغلوا ايه؟ ده مرضى انهم يحرسوا المدينة وانهم يواجهوا العلمانيين او المنافقين اللي في المدينة اللي هيحاولوا يفتنوا اهل المدينة والنبي عليه الصلاة مش موجود. يقفوا في ظهر النبي بقى في المدينة. يعني برضو ما فيش حد ملوش دور. مريض وليك دور برضو. ما على المحسنين من سبيل. جبر الخاطر. والله غفور رحيم. مين اللي ربنا بيغفر له وبيرحمه؟ ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم. قل البكائين السبعه من الانصار، قصه مشهوره في كتب التفاسير. سبعه من الانصار راحوا النبي عليه الصلاه والسلام يحملهم فقال لا اجد ما احملكم عليه. فظلوا يبكون حتى عاد النبي عليه الصلاه والسلام. قلت لا اجد ما احملكم عليه. تولوا تولوا راحوا بقى يشتكوا ربنا بقى. يعني التولي الذهاب الى من هو اولى، يعني راحوا يشتكوا ربنا بقى، راحوا يقولوا يا رب والله ما منعنا عن الجهاد الا العجز، والله لو كنا نملك يا رب ما كنا هنا. تولوا واعينهم تفيض من الدمع، هم دول الصادقين، حزنا الا يجدوا ما ينفقون. عايز فلوس عشان يصرف، عايز صحة عشان زي ثابت البناني يوم ما مات كده، اللهم ان حرمتني ان اصوم كما اريد وان اذكرك كما اريد وان اصلي كما اريد فاقبضني اليك، فمات من يومه. انما السبيل سبيل العتاب الاجتماعي، الضغط المجتمعي، اللوم المجتمعي، التبكيت من المحيطين. لازم هؤلاء المتخلفين عن نصر دين ربنا يبقى في ضغط مجتمع عليهم. انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء. رجعنا تاني، اوعى تسكت، رجعنا تاني للشوط الاخراني بقى، الصفحه اللي جايه دي كلها، اوعى تسكت، يبقى اوعى تقف، اوعى تسكت، اوعى تنسى، اوعى تنسى، اوعى تقف، اوعى تنسى، اوعى تسكت، اوعى تتوه وتتغير بعد ما ربنا وراك، اوعى تسكت تاني. وبعد كده اوعى تكسر خاطرهم. الغلابه اللي قاعدين في المدينه دول قلبهم مفلوق من البكاء على انهم كانوا نفسهم يبقوا معاك، دول محسنين زي ما اللي معاك محسنين، شاركوكم في الاجر. وفي النهايه اوعى تنسى برضو، انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء، رضوا بان يكونوا مع الخوالف. نفس الكلمه اللي اتقالت في اول الصفحه، ولكن بعدها قال وطبع على قلوبهم. هنا وطبع الله، التصريح بلفظ الجلاله، العقوبه بتشتد، وطبع الله على قلوبهم فهم، المره الاولانيه في اول الصفحه، فهم لا ايه، لا يفقهون، البصيره الدينيه باظت، العقوبه دينيه. هنا فهم لا يعلمون ما سيحدث لهم في الآخرة إن ماتوا على هذا، العقوبة الأخروية. يبقى الموضوع بيتطور. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، قد نبأنا، مش قد نبأني، قد نبأنا. خلاص كل المؤمنين لازم يكون عندهم بصيرة إن دول منافقين، ما يبقاش واحد شايفه مصلح اجتماعي واحد شايفه منافق، فما لكم في المنافقين فئتين. قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. ده في الدنيا هتتحاسبوا على عملكم، قبل كده خلاص عدد وخلاص، الوقت هتتحاسبوا على أعمالكم، العلاقة بينكم وبين الله في الدنيا بالعمل. ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم ايه تعملون في الاخرة على النية والعمل. انما الوقت سيرى الله عملكم، حساب على العمل. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم. دي الكلمة اللي قال بعض المفسرين فيها، رجح ان هذه الايات نزلت في طريق العودة، لان ربنا بيقول سيحلفون بالله لكم اذا ايه اذا انقلبتم اليهم، يعني لسه ما رجعوش. لتعرضوا عنهم، فاعرضوا عنهم، سيبوا، انهم رجل دول والعياذ بالله قفر، دول والعياذ بالله نجس، دول والعياذ بالله بلاء، انهم رجس. وترضى ان ربنا يقول عليك الكلمة دي؟ مين اللي يرضى ان ربنا يقول عليك الكلمة دي؟ مين اللي يعرض نفسه؟ يا جماعة عشان كده الواحد بيحب القرآن البدني جدا، لان المفاهيم بتبقى واضحة فيه. مين اللي يقبل ان الله يقول عليه هذه الكلمة يوما من الايام؟ ومأواهم جهنم، ده في الآخرة بقى غير الدنيا، جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون، سيحلفون، يعتذرون، هو ما عندهمش غير كده، آليات الدفاع النفاقية اللي كلمنا عنهم في البداية. يحلفون لكم لترضوا عنهم، طب ربنا فإن ترضوا عنهم رضاكم ده قمت صفر. إن لم يرضى الله، لو البشرية كلها رضت عنهم لا يساوي هذا شيء. عامل ربنا، أخلص لله، خلي المعاملة بينك وبين الله ما يهمكش البشر. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى، رضاك هينفعهم بإيه؟ فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثم تختم الآيات بقى، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يعني منافق الأعراب أشد نفاقا من منافق المدينة. كأن المعنى إيه؟ إحنا قلنا الوقت دول درجات، ده في جاء المعذرون وفي قعد، الوقت دول شبكة، ده الموضوع خطير، خد بالك يا محمد بن عبد الله، ده دي الفورة النفاقية الثالثة في المدينة، ده أخطر من فورة المنافقين. أول ما أنت جيت المدينة وأخطر من فورة المنافقين قبل غزوة الأحزاب، دي الفورة النفاقية الثالثة الخطيرة، ده شبكة، ده في منافقين مدينة ودرجات وأنواع، وفي منافقين في العرب أعراب اللي حواليكوا، وكله مترابط مع بعضه. خد بالك أنت مش راجع الوضع سهل. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أي منافقي القبائل البدو اللي حوالين المدينة أشد كمان في النفاق، وأخطر كمان من منافق المدينة، وأشد تآمر وأشد تخطيط ضد الدين. فخد بالك من دول، زي دول خطر أكتر من دول كمان. واجدروا الا يعلموا حدود ما انزل الله على الرسول. ليه؟ لانه بياخد المعلومات مش عشان يتوب، ده بياخد المعلومات عشان يضربك بيها، ده بيحضر لك عشان يطلع من كلامك شبهات يستغلها في الاعلام بتاعه. اوعى تفتكر انه جاي يتعلم عشان عايز يعرف دين. واجدروا الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. اتبع خط السر اللي ربنا يقولك، ربنا العليم الحكيم، ثق في توجيه الله. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، مغرما غرامه، عارف لما كده فجاه يقولك رادار 300 جنيه انت بتدفعهم وانت حالتك ايه؟ مش طايق نفسك، رغم ان 300 جنيه دول انت ممكن تروح يعني ايه تجيبهم بنبوني من السوبر ماركت وانت مبسوط وسعيد جدا، يعني عادة انا بجيبهم حاجة بمزاج، انما ان انا ادفعها غرامة دي بقى طالعة من قلبي، طالعة من عيني مغرما. ده كل انفاق بيدهولك عشان الدعوة ده رياء، ده عشان تسيبهم في حالهم بس، انما هم بيعتبروا ده غرامة وهلاك. ويتربص بكم الدوائر، يتربص عادي استنى، يتربص بكم الدوائر، الدوائر يعني الدائرة اللي هي بتحيط بالحاجة من كل ناحية، الدوائر المصائب التي تحيط بكم فلا تدع لكم سبيل الى الخروج منها، الابتلاءات التي تحيط بكم فلا يوجد منفذ للفرج منها. عايزين مصيبة مهلكة تحصل لأهل الدين، شوف اللي في قلبهم، عليهم دائرة السوء. ربنا بيقول ده انتوا اللي هيدور عليكم من كل ناحية ما يسيء قلوبكم ونفوسكم، والله سميع عليم. ربنا مراقبكم كويس قوي، سمع كل كلامكم، عليم بكل مؤامراتكم ضد الدين. وربنا لن تنتصروا على الله، ان انتصرتم على البشر، ان انتصرتم على بعض الدعاء بسبب اخطائهم فلن تنتصروا على الله، وسترون مكر الله بكم، وسترون مكر الله بمن يحد شرع الله، والله سميع عليم. الثقة في الله، لو اهل الدين مش قادرين لهم ربنا يقدر عليهم. ومن الاعراب، بس مش كل الاعراب كده يا محمد، ومن الاعراب الايه الاخيره بقى، اللهم لك الحمد، ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، بيطلع الصدقات بتاعته بقى عشان يقرب من ربنا، وصلوات الرسول عشان الرسول يدعي له، صلوات يعني دعاء الرسول ليه؟ عشان الرسول يدعي له، عشان يبقى مع النبي في الجنه، عشان يوصل لانه يبقى مع النبي في الجنه، عشان يقرب من ربنا ويقرب من رسول الله دنيا واخره، عشان النبي عليه السلام يدعي له، وصلوات الرسول من اجل ان يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا انها قربة لهم. قال المفسرون في هذه الايه، هذه الايه تدل على مدى حب الله لعباده الصدقه، وان الصدقات تقع من الله بمكان، الا انها قربة لهم. الله يقول ان هذه الصدقات سيقبلها الله وسيجعلها مدارج لهم الى الله سبحانه وتعالى، سيدخلهم الله في رحمته. السين دي تفيد التحقيق، يعني ربنا بيوعدهم ان هما تاني بيقولوا دائرة السوء، هيحاطوا بالسوء من كل ناحية، هنا بقى سيدخلهم الله في رحمته سيحاطوا بالرحمة من كل ناحية، ان الله غفور رحيم. هم دول اللي ربنا بيغفر لهم ودول اللي ربنا بيرحمهم. كده خلصنا العودة من تبوك، المرة الجاية بقى بإذن الله سبحانه وتعالى الصفحة ونص اللي جايين والسابقون الأولون، الصفحة اللي ربنا صنف فيها المجتمع بعد تبوك، المدينة بعد العودة من تبوك، يبقى دي المرة الجاية بإذن الله، والمرة اللي بعدها ماذا بعد محمد، يبقى المرة الجاية ماذا بعد تبوك، بعد تبوك عودة النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيكشف له بقى المجتمع، والمرة اللي بعدها ماذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الراية.